بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يقول مفسر رحمه الله إن الله يأمر بالعدل، قال بالتوسط في الأمور اعتقادا وعملا، والإحسان إلى الناس. وعن ابن عباس قال العدل التوحيد والإحسان الإخلاص فيه. هنا ذكر وجهين، الوجه الأول كأنه المعنى الأعم والمعنى المتبادر للذهن فيه العدل والإحسان. العدل قال التوسط في الأمور اعتقادا وعملا، والإحسان قال الإحسان إلى الناس. ثم ذكر قولا عن ابن عباس قال العدل التوحيد، وهو يعني نقدر نقول أنه أخص من القول الأول، العدل التوحيد والإحسان الإخلاص فيه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، قال صلة الرحم. طبعا هو إيتاء ذي القربى وفسره بصلة الرحم، هذا داخل في العدل والإحسان على المعنى الأعم، يعني هذا من العدل ومن الإحسان، فهذا يكون من باب عطف الإيه على الإيه. هذا من باب عطف الخاص على العام. قال وينهى عن الفحشاء، قال ما غلظ من المعاصي كالزنا والمنكر وما تنكره الشريعة والبغي، قال العدوان على الناس، على ما ذكره في التفسير هنا. قال وينهى عن الفحشاء، قال فسر الفحشاء بما غلظ من المعاصي كالزنا. طبعا الفحشاء تطلق على المعصية الكبيرة، ما غلظ من المعاصي، ما فحش من المعاصي، وقد تطلق على الزنا خاصة أو ما يكون من جنس الزنا. هنا فسر قال ما غلظ من المعاصي كالزنا، ثم فسر المنكر قال ما تنكره الشريعة. فما تنكره الشريعة يبقى المنكر عطف عام على خاص، لأن الفحشاء من المنكر على هذا، قال المنكر ما تنكره الشريعة والفحشاء أنكرتها الشريعة، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص. ثم قال والبغي، قال العدوان على الناس، فعلى ما ذكره هنا البغي داخل في المنكر، فيكون من باب عطف الخاص على العام. طبعا ممكن حد يجتهد في المغايرة بين هذه المتعاطفات بصورة مختلفة عن هذا، لكن ده بالنسبة لي الكلام اللي ذكره هنا. يعظكم لعلكم تذكرون، قال تتعظون. ولله در من قال لو لم يكن في القرآن غير هذه الآية لصدق عليه أنه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة. وهذا المعنى اللي هو معنى أن هذه الآية من الآيات الجامعة، طبعا وإن ذكر قال لو لم يكن في القرآن غير هذه الآية، وفي الحاشية ذكر المؤلف أنه أن قائله البيضاوي رحمه الله هو أصلا هذا القول له أصل قديم، يعني هذا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه عنه ابن جرير رحمه الله أن أجمع آية في القرآن آية النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذه الآية من الآيات الجوامع. قال: ولعل إرادها عقيب قوله: ونزلنا عليك الكتاب للتنبيه عليه، يعني نزلنا عليك، هذه إشارة في مناسبة حسنة، يعني نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. ثم جاءت هذه الآية الجامعة. ثم يقول تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. قال: البيعة التي بايعتم على الإسلام أو كل عهد وميثاق. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هنا ذكر وجهين، وننتبه هنا للكلام، ذكر وجهين في عهد الله. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ما عهد الله هنا؟ الوجه الأول قال: البيعة التي بايعتم على الإسلام. والوجه الثاني على العموم قال: كل عهد وميثاق. كل عهد وميثاق، العهد على الإسلام وكل عهد وميثاق، حتى ما تتعاهدون فيه، ما تتعاهدون فيه مع الناس، فهذا عهد الله، لأنه في الآخر أنت تأخذ كلمة على نفسك في هذا العهد يحاسبك عليها الله سبحانه وتعالى. فالثاني أعم. ولكن نرجع تاني للأول، قال: البيعة التي بايعتم على الإسلام. ما البيعة التي بايعتم على الإسلام هنا؟ يعني إيه البيعة التي بايعتم على الإسلام؟ هل المراد مثلا بيعة مثلا الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم في مثلا بيعة العقبة الأولى أو بيعة العقبة الثانية مثلا؟ بيعة مثلا بيعة التي بايعتم على الإسلام لما الناس بتيجي تبايع النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، بيعة النساء مثلا، هذه بيعة الإسلام، هل هذا هو المراد مثل هذه البيعات؟ الآية هنا السورة، طبعا سورة النحل معروف أن سورة النحل مكية، ليس المراد هنا البيعات اللي هي كبيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية والبيعة على الإسلام التي كانت بعد ذلك، ولكن المعنى هنا أوسع من ذلك، المعنى أوسع من ذلك. هذه البيعات تدخل بالتبع، لكن أول ما نزلت له الآية ما يحتمل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. لو قال حد بيفصل يقول البيعة التي بايعتم على الإسلام، فالبيعة التي بايعتم على الإسلام كان المراد بها الدخول في الإسلام أصلا، يعني الدخول في الإسلام، هذه بيعة بايعت على الإسلام، حتى لو لم يكن هناك بيعة بينك مثلا وبين هذا الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بيعة تشبه بيعة مثلا العقبة أو نحو هذا. فقوله البيعة التي بايعتم على الإسلام يعني المراد بها دخول الإسلام، وهذه الآية سابقة على البيعات التي وقعت، طبعا بيعات في عدة بيعات، البيعات التي وقعت بعد ذلك. ده بالنسبة لمعنى كلام من فسرها بذلك يعني. والوجه الثاني قال: كل عهد وميثاق. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي أيمان البيعة بعد توكيدها بذكر الله أو الأيمان مطلقا. ولا تنقضوا الأيمان، ذكر وجهين في الأيمان. الوجه الأول أيمان البيعة المذكورة في الجملة السابقة: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان في هذا العهد. أيمان البيعة لو هي فسرت بالبيعة، ولا تنقضوا الأيمان، الأيمان جمع اليمين الحلف، لا تنقضوا الأيمان أيمان البيعة. والوجه الثاني اللي هي الأيمان مطلقا، والثاني عام: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة. قال شاهدا بتلك البيعة، والواو للحال، وقد جعلتم، الواو دي واو حالية والجملة جملة حالية، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها حال كونكم أنكم جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون، تهديدا لمن نقض الأيمان. كيف يكون التهديد فيه؟ إن الله يعلم ما تفعلون، فإذا كان يعلم ذلك فإنه سيحاسبكم عليه، فيكون هذا تهديد لمن نقض الأيمان. ثم قال: ولا تكونوا في نقض الأيمان كالتي نقضت، قال أفسدت، غزلها، مصدر بمعنى المفعول، أي ما غزلته. الغزل مصدر، الغزل مصدر، وهنا المراد مصدر بمعنى المفعول اللي هو المغزول يعني. كالتي نقضت أفسدت غزلها من بعد قوة، أي نقضت بعد إحكامه وفتله، أنكاثا، قال جمع نكث وهو ما ينكث فتله. ثاني مفعولي نقضت بتضمين معنى الجعل أو بأنه بمعنى صيرت، أو مفعول مطلق لنقضت. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. الأنكاث هنا هنا ذكر وجهين في الإعراب، طبعا ممكن حد يعدهم ثلاثة، يقول ثاني مفعولي نقضت بتضمين معنى الجعل أو بأنه بمعنى صارت، لكن هو الاثنين دول شبه بعض في كونها تبقى مفعول ثاني. بيقول ثاني مفعولي نقضت، نقضت كذا، هو نقضت تتعدى لمفعول واحد، ولكن هنا قال بتضمين معنى الجعل، نقضت غزلها أنكاثا، يعني كأنها جعلت غزلها أنكاثا، يبقى تضمنت الجعل، فصارت بدل ما تتعدى المفعول واحد تتعدى المفعولين. بيقول أو بأنه بمعنى صيرته، ده قريب منه، ده قريب منه، صيرت غزلها أنكاثا، صيرت غزلها أنكاثا، فبرضه يكون مفعولا ثانيا. الوجه الثاني قال أو مفعول مطلق لنقضت، لأن هي قريبة، يعني مفعول مطلق من المعنى، هو قريب من المعنى، نقضت نقضا، نقضت أنكاثا، يعني قول مفعول مطلق لنقضت. وفي وجه آخر يعني ربما يكون هو الأظهر ولم يذكره هنا، وجه إن هي تكون حال، يعني ممكن تكون حال، نقضت غزلها ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة حال كونه أنكاثا، يعني ممكن تكون حال أيضا. قال وهو مثل، كده خلص الكلام على أنكاثا ونصب أنكاثا، ثم قال وهو مثل لمن نقض عهده بعد توكيده. والمثل صورته واضحة، أن هذه امرأة تغزل، ثم بعد ما تغزل وتشد الغزل بتاعها تفك الغزل، إيه؟ تفك الغزل. يقول وهو مثل لمن نقض عهده بعد توكيده. وقد نقل أن في مكة كانت امرأة حمقى تفعل ذلك. طيب، هو هذا شبه كلام كنت ذكرته المرة السابقة، استطردت فيه المرة السابقة فيما يتعلق بالأمثال، المرة السابقة والمرة اللي قبلها تالي المرة السابقة، إن هل يا ترى هذه الآية المرأة المذكورة التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، هل هذه امرأة معينة، امرأة موجودة معينة، ولا أنها مجرد مثل، أو أنها مجرد مثل؟ فسنجد نجد عبارة كده، يعني نجد عبارة أن هذه المرأة نقل إن كان في امرأة حمقاء، وربما تسمى هذه المرأة ويقال هذه المرأة فلانة وكانت بتعمل كذا كذا كذا، فربما يعد هذا، ربما يعد هذا من الأقوال. هو هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التأمل، هل موجودة ولا مش موجودة، ممكن أعتبر هنا الأقوال كده، لكن هو ممكن تكون مثل، ممكن تكون مثل، ويكون هناك امرأة فعلا وضرب بها هذا، وضرب بها هذا المثل، وكنت تكلمت يعني ممكن يرجع لي الكلام اللي تكلمنا عليه في قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا والآية التي تليها، وذكرت أن هذه القضية موجودة في عدة أمثال، في يعني في كذا مثل ممكن يقال هذا المثل يا ترى نجد فيها الأقوال بهذه الصورة، اعتبروا أنه هو مثل وأن الصورة نفسها أن هو الأمر تخيلي أنها غير موجودة أصلا، يعني ده شيء غير موجود وإنما ضري به المثل، ووجه ربما يذكر في بعض أقوال السلف يفهم منه إن ده شخص موجود ومعين. طيب طبعا هو الفائدة، يعني هو الاختلاف ده غير مؤثر على غرض المثل، غير حتى لو غرض المثل وقع فيه اختلاف، غرض المثل ودلالة المثل قد يقع فيه اختلاف، ولكن هو غير مؤثر عليه، هو غير مؤثر عليه. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم، قال حال من اسم كان، تتخذون أيمانكم، هذه حال من اسم كان اللي هو الواو، حال من اسم كان دخلا بينكم أي مفسدة ودغلا، وهو ثاني مفعولي تتخذون، يعني تتخذون أنتم الفاعل الواو أيمانكم مفعول أول، ودخلا مفعول ثان، واتخذ يتعدى المفعولين، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، قال أن تكون أي بسبب أن تكون، بسبب أن تكون، يبقى أن تكون هنا في محل نصب، في محل نصب مفعول لأجله، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم لأن تكون أمة هي أربى من أمة، لأن تكون ده بسبب أن تكون، ده هنا مفعول لأجله، أن تكون هنا في محل نصب مفعول لأجله، قال أن تكون أي بسبب أن تكون أمة جماعة هي أربى، قال أكثر عددا وعددا من أمة من جماعة أخرى. يقول هذا يوضح بقى الكلام، كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر وأعز منهم فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون الأكثرين، فكان كان يعقد العقد ويحالف الحلف ثم يجد من هو أكثر وأعز فينقض الحلف السابق لحلف جديد، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم مفسدة بينكم أن تكون لأن تكون أمة هي أربى بسبب أن في أمة أكثر عددا وعددا من أمة أخرى. إنما يبلوكم الله به. قال يختبركم الله، نفس يبلوكم يختبركم، قال يختبركم الله بكونهم، انتبهوا للكلام هنا بقى، إنما يختبركم الله بكونهم، كونهم دي والكلام اللي جاي بعد كده كونهم دي اللي هي الهاء، إنما يبلوكم الله به، الهاء دي الضمير. قال يختبركم الله بكونهم أربى، بكون الأمة الأخرى أربى من الأمة الأولى اللي انتوا كنتوا متحالفين معاها. يختبركم الله بكونهم أربى لينظر أنكم متمسكون بحبل الوفاء أم تغترون بكثرة قريش وثروتهم وقلة المؤمنين وفقرهم. قال أو ضمير به، إنما يبلوكم الله به، راجع إلى الأمر بالوفاء. نلاحظ أنه ذكر وجهين، والوجهين دول في عودة الضمير في قوله إنما يبلوكم الله به. الوجه الأول إنما يبلوكم الله به، الهاء هنا عائدة على إن أمة أكثر من أمة، بكونهم أربع. والثاني إنما يبلوكم الله به يعني يختبركم بالوفاء بهذا إيه؟ بالوفاء بهذا العهد. والقولان عند التأمل بينهما تلازم، يعني إنما القولين ما بينهم تلازم، إنما يبلوكم الله به لو الهاء دي عائدة على كون أمة أربى من أمة، فإنما يبلوكم يختبركم الله بكثرة هذه على تلك ليرى سبحانه وتعالى منكم الوفاء في عهدكم الأول. ولو اتقال الوفاء، الوفاء إنما يبلوكم يختبركم الله بالوفاء بهذا، بالوفاء بهذا العهد بما تجدونه أمامكم، فيكون الناس في اختبار بهذه الصورة. فهو القولين بينهم تلازم، ولكن هو محل النزاع في القولين هنا الكلام على الضمير، ضمير الهاء في قوله به إنما يبلوكم الله به. ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون قال في الدنيا فيجازى كل بعمله. ثم قال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة متفقة الكلمة والدين ولكن يضل من يشاء قال عدلا منه ويهدي من يشاء فضلا منه ولتسألن عما كنتم تعملون يوم القيامة بنقير وقطمير ويجازيكم. ولتسألن عما كنتم تعملون قال يوم القيامة، هنا ذكر ظرف الزمان، ثم قال بنقير وقطمير يفيد العموم، يعني يريد أن هذا في كل شيء، والعموم مستفاد في الآية من قوله ما. وسألنا عما، ما هذه اسم إيه؟ اسم موصول يفيد العموم. قال ويجازيكم، هذا هو لازم لتسألون، يعني تسألون عما كنتم تعملون فتجازون عليه. ثم قال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، قال ولا تتخذوا أيمانكم صرح بالنهي بعد النهي مبالغة. طيب بيقول صرح بالنهي بعد النهي، يعني إيه صرح بالنهي بعد النهي؟ فين النهي بعد النهي هنا؟ النهي اللي صرح به بعد النهي هو قوله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. طيب بعد النهي فين النهي الأول هذا؟ أين النهي الأول؟ ولا تكونوا، صح كده، ولا تكونوا، ولا تكونوا كالتي، هو ده النهي الأول، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. طيب هو هنا بيقول صرح بالنهي بعد النهي مبالغة، صح، هو هنا يكون يقال فيه مبالغة، ولكن ممكن مع المبالغة والتأكيد ينظروا في اختصاص كل نهي، وده دايما في الأشياء، في مثلا في الأوامر والنواهي وغيرها التي تتكرر، التي تتكرر في مواطن قريبة، تتكرر في مواطن قريبة، يعني مثلا في نفس السورة بعد آية أو آيتين يتكرر الأمر مرة أخرى، في نظر إنه يتقال هنا للتوكيد والمبالغة، وده شيء حسن وده موجود أصلا، يعني ده مش ده يعني كده كده ده موجود. ثم ممكن يكون في نظر آخر زائد عليه، وهو النظر في تعلق كل واحدة، لماذا ذكرت هذه؟ وقال ذكرت هذه ليتعلق بها كذا، ذكرت هذه ليتعلق بها كذا. من أشهر المواطن في ذلك، من أشهر المواطن في ذلك الكلام في القبلة في سورة البقرة، لأن الكلام فيها متكرر في ثلاث مواطن. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الثلاثة فيتقال تأكيد تأكيد تأكيد. ولماذا هذا التأكيد؟ يعني الثانية تأكيد للأولى والثالثة تأكيد للأولى والثانية. طب لماذا كل هذا التأكيد؟ لأن الأمر شديد، وأن هي كانت في القبلة والفتنة التي وقعت فيها. يعني هنا كأنه يعلل ليه هنا المقام يقتضي تأكيدا. ثم ممكن يزاد على ذلك بأن يقال تعلق كل واحدة منهم إيه؟ يعني تعلق كل واحدة، أن كل واحدة أيوة ذكرت وقررت للتأكيد، وكمان في شيء في تعلق كل واحدة. إذا هنا إذا تأملنا في التكرار هنا هنلاقي، أنا كنت أتكلم عن الموضوع كده بصفة عامة، هنلاقي أن الأولانية ذكر معاها، الأولانية اللي هي ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ذكر معناها السبب في فعلهم هذا عندهم، ليه هم بيعملوا كده، ذكر فيها السبب. ننتبه هنا، ذكر السبب عندهم الذي جعلهم يفعلون ذلك حتى لو السبب غلط. إيه السبب الذي ذكر؟ أن تكون أمة هي أربى من أمة، ده السبب اللي ذكر. أما الثانية فذكرت وذكر معها النتيجة بتاعتها، ذكر معها أثرها. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. فهنا الأولانية ذكرت، هنا في تأكيد، يعني تكرار النهي للتأكيد والمبالغة، ولكن الأول جاء مقترنا بالسبب عندهم، حتى لو هو السبب سبب ما يصحش أنه يكون سبب، لكن السبب عندهم في ذلك، والثانية جاءت مقترنة بأثر ذلك. وهذا حتى في الترتيب في غاية الحسن. يعني قال ولا تتخذوا أيمانكم، قال صرح بالنهي بعد النهي مبالغة دخلا بينكم، قال مكرا وخديعا. هو دخلا بينكم في الموطن الأولاني فسره بالمفسدة والدغل. طبعا هو مفيش، يعني هذا الفرق هو مفيش فرق، يعني حد يقول لا الموطن الأولاني مختلف، هو الاثنين زي بعض، الاثنين يتقال فيهم مفسدة ودغل ومكر وخديعة عادي. هو ليس هناك فرق بين دخلا بينكم في الموطن الأول والموطن الثاني، هو بس غير في العبارة، يعني هو غير في العبارة فقط. طيب قال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم، قال عن محجة الإسلام بعد ثبوتها عليها. طبعا دي نتيجة إن هم ينقضوا هذه الأيمان، فيقول فتزل قدم عن محجة الإسلام بعد ثبوتها عليها، يعني على محجة الإسلام بعد ما كانت ثبتت على محجة الإسلام تزيل. قال وتذوق السوء العذاب في الدنيا بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. بصوا أنا أتجاوز بس كلامه في النص علشان أقول هو ليه بيقول وتذوق السوء فسره بالعذاب في الدنيا. طب ما هو السوء ده ممكن يكون عذاب في الآخرة، وهو أولى إن هو يكون عذاب في الآخرة، لكن هو هنا فسره بالعذاب في الدنيا ليه؟ دي سهلة سهلة دي، ها ولكم عذاب عظيم، فلكم عذاب عظيم في الآخرة، فيجعل الكلام إيه على التأسيس، يجعل الكلام على التأسيس، وتذوق السوء فيقول السوء في الآخرة ولكم عذاب عظيم، باب التأكيد. فالتأسيس هنا جعله تأسيس مقدم على التوكيد، وهذا حسن واضح الحمد لله. طيب تعالوا بقى نشوف هنا، يقول وتذوق السوء قال العذاب في الدنيا بما صددتم عن سبيل الله. يقول أي الجزئية دي محتاجة تركيز، الجزئية دي محتاجة تركيز اللي جاية دي، عشان هرجع تاني اجيب من اول الايه بعد ما اشرحها. قال بما صددتم عن سبيل الله اي بسبب، الباء دي سببيه دي سهله، يقول اي بسبب صدكم غيركم عنه. بما صددتم وتذوق السوء بسبب صدكم، ما مصدريه هنا، قال بما صددتم، قال بصدكم، بسبب صدكم عن سبيل الله، يقول بسبب صدكم غيركم عنه، تصدون غيركم عن سبيل الله. فان الكافره إذا رأى، بيوضح بقى إزاي نقد الأيمان، نقد الأيمان يكون سببا في إن حد يصد عن سبيل الله. شوف يقول فإن الكافر إذا رأى المؤمن قد غدر لم يبق له وثوق بالدين فانصد عن الإسلام، يكون بذلك صد عن سبيل الله، لأن هو لما ينقض اليمين، هذا الكافر لما يرى أنه هو ينقض اليمين لا يكون عنده ثقة في دينه فانصد عن الإسلام. قال أو لأن من نقض البيعة جعل ذلك سنة لغيره. إزاي هنا يبقى صد عن سبيل الله؟ بأن هو سن هذا فيجيء الناس بعده يقولون ما هو فلان فعل كده، ما هو أنا مش أحسن منه، فيقتدي به فيكون بذلك صدا له عن سبيل الله. المعنى الثاني شبه الأولاني شوية، شبهه في ايه ومختلف عنه في ايه؟ بلاش السؤال اقول شبهه شوية، نعم تمام، شبهه في ايه ومختلف عنه في ايه؟ سنة للمسلمين، فتنة للكافرين. أنا بقول يا جماعة شبهه، في حد يقول لي شبهه في كذا، شبهه في كذا، مختلف عنه في كذا. ها شبهه في ان هو صد بشكل غير مباشر. يعني ايه صد اصلا؟ شبهه في الصد، يعني ايه شبهه في الصد؟ يعني ايه شبهه في الصد؟ ايه شبهه في الصد دي؟ شبهه في صد غيره، هي دي الاجابه الدقيقه. شبهه في صد غيره، ان الصد هنا لحد. ايه اللي صد لحد؟ ما هو احنا المفترض هذه كلمه تتكرر كثيرا في القران، وعارفين ان هذه الكلمه تاتي لازمه ومتعديه. هو هنا في نقد يمين، نقد يمين كلمه وصد الناس على الدين، نقد يمين تسبب في صد غيره، في صد غيره، الاثنين شبه بعض كده. ثم في واحد، يعني مين الغير، من هذا الغير بقى؟ مين الشخص الذي يصد ده؟ دي مختلفه عندي. يعني الاثنين شبه بعض، الاثنين شبه بعض، انتبهوا علشان لما اكمل الكلام بعد كده. الاثنين شبه بعض في ان نكث هذا اليمين واتخاذ الايمان دخلا بينكم يكون سببا في صد اناس عن سبيل الله، صد اناس عن سبيل الله. ثم الفرق بين الاثنين، مين هم الاناس دول؟ مين هم الاناس دول؟ طبعا مين هم الاناس دول وصوره صدهم عن سبيل الله هتبقى ايه؟ يعني الاولاني، ما هو لو هو الكافر يبقى صوره صده عن سبيل الله ان هو مش هيثق في الدين. الثاني ان هو صوره صده عن سبيل الله ان هو يقول فلان فعل كذا فيستن به، فاذا استن به فقد صد عن سبيل الله، سبيل الله الوفاء في مثل هذا والتزام هذا اليمين. قال او بصدودكم عن الوفاء وتذوقوا السوء بما صددتم. قال بصدودكم عن الوفاء، بصدودكم، باء السببيه بتاعت بما صددتم، صدودكم، ده صدودكم دي اللي هي ما صددتم، ما صددتم، ما مصدريه. طيب ما معنى هذا الكلام؟ اي او بصدودكم مصدريه، تمام. ما معنى هذا الكلام بقى؟ بصدودكم انتم الثانيه هذه، او هنا الكلام في بصدودكم عن الوفاء على المعنى اللازم بالضبط. بما صددتم انتم، هو اصلا صد هنا لازم بما صددتم انتم، مش صددتم غيركم، لازم بما صددتم عن سبيل الله بصدودكم أنتم، بصدودكم أنتم، مش بصدكم غيركم. لذلك فالأقوال المذكورة، هو هنا ذكر كم وجه، هنا ذكر كم وجه، ذكر ثلاثة. ممكن لو حد تأملها نقدر نرجع الثلاثة لاثنين، علشان هو الأمر كده يكون يعني إيه أكثر ترتيبا. إن بما صددتم ممكن تكون متعدية ويبقى جواها احتمالين ألف وباء، متعدية وجواها احتمالين ألف وباء، والثانية إن هي تكون لازمة، فالأمر يكون راجع لما نعلمه أو ما يعلمه كثير منا من سابقا، لأنه بيتكرر كتير ده في القرآن، ما نعلمه من صيغة صد أو من فعل صد في القرآن أنه يأتي لازما ومتعدين، يبقى رجعناها لنفس إيه المسألة دي. لغاية هنا تمام واضح؟ طيب عشان في حتة بقى، حتة جميلة جدا هنا. يقول، نرجع تاني في الأول، قال لا ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل، قال عن محجة الإسلام، فتزل قدم عن محجة الإسلام بعد ثبوتها عليها. هو دلوقتي لو اتقال إن هو الكافر، لو اتقال إن هو الكافر، فتزل قدم هذا الكافر، فتزل قدم هذا الكافر بعد ما يقع نقد هذا اليمين، نكث هذا اليمين، فتزل قدم هذا الكافر بعد ثبوته. ثبوته فين؟ وثبت فين أصلا رجل الكافر؟ يعني أين ثبوت أصلا قدم الكافر؟ واخدين بالكم من السؤال ولا لا؟ انتبهوا لهذا السؤال. يعني فتزل قدم بعد ثبوته، فتزل قدم بعد ثبوته، يعني لو أنا قلت الكافر، طب إزاي بقى بعد ثبوته؟ بعد ثبوت رجل الكافر، هو رجل، هو الكافر كفر أسلم. لذلك انتبهوا بقى للعبارة، هو لم يقل فتزل قدم عن الإسلام، قال عن محجة الإسلام. هذه العبارة إن كان قاصدا لها تبقى حاجة آخر عظمة، وأحسبه أنه قاصد ليها. لأن المسألة دي أصلا مما يعني لما حد يقول فتزل قدم عن الإسلام بعد ثبوتها يعترض بهذا على تفسيرها بالكافر، فتزل قدم الكافر يقول لأن قدم الكافر لم تثبت على الإسلام. فالواجب هنا أن يقال مثل ما قال هنا، هو قال فتزل قدم عن محجة الإسلام بعد ثبوتها على هذه المحجة، يعني هو الكافر ده هو لسه كافر وما أسلمش، ولكن سمع حجة الإسلام وثبتت قدمه على الحجة، ثبتت قدمه على الحجة وصارت زي ما بتقول حجة بينة واضحة، لسه ما دخلش في الإسلام، ولكن بعد وضوح هذه الحجة والأمر واضح أمامه حد ينكث عهده وينقض يمينه، فيكون ذلك في أن تزل قدمه عن هذه الحجة التي علمها بعد ثبوتها وبعد استقرارها وفهمها، فهمه لها وتبين لها أنها حجة. فعبارة محجة الإسلام هذه هيتقال طب ما هو لو مسلم ماشي، هو محجة الإسلام عبارة محجة الإسلام، تخرجنا من الإشكال اللي هو موجود في الكلام في الكافر بس، لأن بعد ثبوتها لو هي في المسلم ومسلم فعل ماشي خلاص، أو حتى فيما يتعلق باللي هو بصدودكم أنتم، يعني في صدودكم أنتم أو بصدودكم عن الوفاء. شبهها في ايه؟ بتقول شبه مثلهم كمثل الذي استقل، قول لي شبهها في ايه؟ بصدودكم عن الوفاء حتى هم، يبقى بعد ثبوتي على الاسلام، هو الاسلام اللي على الاسلام هو الاسلام ومحجه الاسلام، يعني الاسلام هو معاه محجه الاسلام، ولكن كلمه محجه الاسلام لان اصلا الاشكال متعلق بالكافر، يعني بالكافر علشان عباره بعد ثبوتها، فهذه تخرج من هذا ايه؟ تخلي الاقوال اللي مذكوره بعد كده كلها اقوال سائغه ومستقيم فيها الكلام في سياق بعضه مع بعض. ماشي. قال ولكم عذاب عظيم، قال في الآخرة. ثم قال ولا تشتروا، يقول لا تستبدلوا بعهد الله بيعة رسوله ثمنا قليلا صلى الله عليه وسلم، ثمنا قليلا قال عرضا يسيرا من الدنيا. أولا لا تشتروا فسرها بلا تستبدلوا، وهذا كثير جدا في تفسير لا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، دايما بتتفسر بإيه؟ تفسر بالاستبدال، تفسر بالاستبدال. مين يقول ليه بيفسرها بالاستبدال؟ طبعا دي تكررت كثيرا قبل ذلك بس من باب التذكير، لأن ده أمر متكرر، يعني مسألة بتتكرر كثير تفسيرها بهذه الطريقة. ليه يفسر تشتروا بتستبدلوا؟ طيب لو ما حدش جاوب هخليها ايه، ممكن بقى ايه ترجعوا لها في اي موطن سابق، لانه ليس معهم شيء. هو انت نص اجابه صح، نص اجابه صح. لا مش عشان الاضداد، مش عشان الاضداد، لا مش علشان الاضداد. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، هنا بيبقى خروج من ايه؟ خروج من قضيه ان هل الشراء العوض مش معاهم، هل الشراء يلزم منه العوض ولا لا؟ فأي حاجة فيها تشتروا لو حد حينظر ليها كده بهذه الصورة فحيخرج بعض الصور، سيخرج بعض الصور في ذلك. لذلك مثلا إيه؟ مثلا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فبعضهم يقول اشتروا الضلالة بالهدى، لو حياخدها على صغيرة حيقول دي في المرتد، لأنه كان مع الهدى ثم اشترى الضلالة كأنه معاه العوض، ولكن هنا لما يتقال الاستبدال فالمعنى بيكون أعم في ذلك. فهو مشهورة يعني تفسيرها بهذه الصورة. قال ولا تشتروا لا تستبدلوا بعهد الله قال بيعة رسوله. طبعا بيعة رسوله صلى الله عليه وسلم هنا المعنى هو العبارة اللي ذكرها ضيقها قوي، يعني هذه تشبه السابق، يعني احنا كان ممكن ولا تشتروا بعهد الله ممكن يتقال فيه بيعة الإسلام، يعني بيعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا إن كان المعنى المجازي، يعني إحنا بالنسبة لنا إحنا لا تشتروا بعهد الله ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، فهنا بيعة رسوله كأن العبارة تنصرف إلى البيعة المباشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. مش هو لو حد يقصد البيعة المباشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم سيشكل عليه إن البيعات بعد سورة النحل، تمام؟ ولكن هو المعنى معنى الإسلام يعني. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا قال عرضا يسيرا من الدنيا، إنما عند الله من الثواب على الوفاء هو خير لكم إن كنتم تعلمون، قال من أهل العلم والتمييز، يعني إن كنتم من أهل العلم والتمييز. طيب إنما عند الله من الثواب على الوفاء هو خير. إنما عند الله، و يعني خليكم كده مع إنما عند الله ونشوف كده موطن سابق قبل كده أسألكم فيه. إنما يبلوكم الله به. حلوة، وفي الصفحة اللي قصادها إنما يبلوكم الله به، إنما عند الله هو خير لكم. إنما هذه غير إنما هذه. إنما يبلوكم الله به قبل كده خدناها، تختلف عن إنما عند الله هو خير لكم. تختلف عنها في إيه؟ تختلف عنها في إيه؟ ده اختلاف كبير خالص. ولكن هي النقطة علشان حاجة في الرسم. أحسنتي، صح كده. لا، مش قضية تعليل هنا. هذه إن ما كويس دي للحصر. أنهي للحصر؟ الأولانية. الأولانية للحصر. إنما يبلوكم الله به، إنما يبلوكم الله به، إنما يبلوكم الله به اللي قبليها. ماشي، هنا بقى إن ما، إن ما عند الله، ما حدش، لا انا مش عارف حد كتب ما كفه الثانيه دي، مش كفه. ان ما دي اصلا، ان ما عند الله هو خير لكم. ان ما عند الله، ما ده اسم ان، ما ده اسم ان، ولكن هي مكتوبه ايه، انما على بعضها. ان ما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون، اي من اهل العلم والتمييز. انما دي مختلفه عن انما الثانيه. ما عندكم قال من أمتعة الدنيا ينفد، قال ينقضي، وما عند الله باق دائم لا ينقطع. ولنجزين الذين صبروا، قال على الوفاء أو على أذى الكفار، يذكر صبروا على إيه، ونجزين الذين صبروا على كذا، يعني بيقدر محذوف على الوفاء أو على أذى الكفار. ولنجزين الذين صبروا أجرهم، قال ثاني مفعولين نجزين، فإنه بمعنى نعطين، لأن نجزي يجزي أصلا يتعدى لفعل واحد، ولكن هنا ولا نجزين الذين صبروا أجرهم، لأن نجزين بمعنى نعطين أو تضمن معنى الإعطاء، الذين يكون مفعول أول وأجرهم مفعولا يكون مفعولا ثانيا. ولا نجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، قال بأحسن ما كانوا يعملون، قال بجزاء أحسن من أعمالهم. قيل معناه نجزيهم بما ترجح فعله من أعمالهم، وهو الواجب والمندوب. طيب، هنا في مسألة مهمة أن احنا نقف عندها. هذان القولان، الجزء الأولاني بيقول إيه؟ ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني بجزاء أحسن من أعمالهم. يعني كأن المعنى عنده ولنجزين الذين صبروا، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن من أعمالهم، يعني بأحسن أو بأحسن مما كانوا يعملون، بأحسن مما كانوا يعملون، كأن هذا هو المعنى، فالأجر أحسن من عمله. الثاني قال نجزيهم بما ترجح فعله من أعمالهم، يعني نجزيهم بالواجب والمندوب ما ترجح فعله، هذا الذي نجزيهم به. هو الكلام ده بيتقال لي، الكلام ده بيتقال علشان كلمة أحسن، الكلام ده بيتقال علشان كلمة أحسن أفعل التفضيل، وهذه مهمة الوقوف معها، ومرت معنا في أمثلة كثيرة. يعني ممكن أقول لكم قولي لي 5 أمثلة 10 أمثلة مما سبق. أنا عندي دلوقتي أفعل تفضيل، بس مش شرط في أحسن قبل كده، يعني عندي أفعل تفضيل. أفعل التفضيل الأصل فيها إنه بيكون في تفضيل، في تفضيل بين أمرين، يعني في تفضيل بين أمرين. فهنا بأحسن ما كانوا يعملون، والأصل ونجزين الذين صبروا أجرهم بما كانوا يعملون اللي هو كله حسن، ولا ما كانوا يعملون ده درجات في حسن وأحسن، فهم يجازوا بالأحسن، فهم يجازوا بالأحسن. فكرة يجازوا بالأحسن دي اللي بتخلي فيه في العبارة في التفسير يحصل الكلام ده، يحصل الكلام ده. فهنا بيقول بجزاء أحسن من أعمالهم، باعتبار أنه هم يجازوا على أعمالهم الحسنة. وإلا مثلا نفترض يعني إن في واحد له مثلا صلاة، مثلا يحسن في صلاته جدا، في صلاة من الصلوات، وفي صلوات لا لم يحسن فيها مثل هذا الإحسان، هل يجازيه الله على أحسن ما كان يعمل والتانية مش هياخد عليها أجر وثواب؟ لا. فهو هنا ده اللي خلى حد يقول في القول الأول ما يقول، قال بجزاء أحسن من أعمالهم، وفي الثاني قال نجزيهم بما ترجح فعله من أعمالهم، وهو الواجب والمندوب، باعتبار ان هو بينظر للواجب والمندوب مقابل ايه؟ مقابل اعمال اخرى. كل ده ان هو يعني بيحاول يترك احسن على بابها. طبعا في سبيل اخر في مثل هذا، طبعا نفس الكلام ده برضو قريب منه، وقال مثلا في قوله تعالى في موضوع الصيغه، في احسن، في كلمه احسن، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، يعني ايه احسنه؟ هو القول اللي هو القران ده في احسن وحسن، وهو بيتبع الاحسن وبيسيب الحسن مثلا ولا ايه؟ فيبقى في برضو الكلام في قضيه احسن في هذا الموطن. ونظائرها، اتبعوا احسن ما انزل اليكم ربكم، اتبعوا احسن مثلا، فنفس الكلام. لا، الله نزل احسن الحديث هذه على وجهها، لا على وجهها من غير اي مشاكل خالص، مش ما فيهاش الكلام ده، لانه احسن الحديث هو احسن من غيره. لا ده خلاص ده مقطوع به، لكن احنا بنتكلم ان هو جوه الكلام نفسه هيبقى فيستمعون القول، يسمع القران وبعدين يتبع الاحسن منه مثلا. فهي انا بتكلم على المواطن اللي بيبقى فيها احسن فيها كلام، هل يا ترى صيغه افعل على ظاهرها ولا المراد بها مجرد الاتصاف كما يقولون؟ أحسنت يا رب السجن أحب إليه، كويس، شدة الاتصاف كويس، تمام. لا نظائر كثيرة يعني، تمام. طيب مطلق الاتصاف. طيب هو كلامه هنا على فكرة في الوجهين ممكن يتقال له إن هو جعلها على ظاهرة، وممكن في الوجه الثاني حد يقول أراد بها إن هو يقصد بها مطلق الاتصاف، لكن ما يعبرش عنها بهذه العبارة يعني. وفي أقوال أخرى لم تعتبر صيغة أفعل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، قال نرزقه رزقا حلالا وقناعة وحلاوة طاعة وانشراح الصدر. وهذا كلام جميل يجمع فيه بين الأقوال الواردة في تفسير الحياة الطيبة. ولنجزينهم، قال ولنعطينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن قال أردت قراءته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا فسر قرأت القرآن بأردت قراءة القرآن، فسر فإذا قرأت فسره بأردت قراءة القرآن. طبعا ده نوع من التأويل، أن قرأت مش معناها أردت القراءة، ولكنه فسرها بأردت قراءته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ قبل القراءة. ظاهر الآية فإذا قرأت فاستعذ، فيقرأ ثم يستعيذ، ده ظاهر الآية، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة قبل القراءة دل على أن فإذا قرأت أي فإذا أردت القراءة، كما في قوله تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، حيقوم للصلاة وبعدين حيغسل وجهه، فإذا قمتم إلى الصلاة قم إذا أردتم القيام إلى الصلاة. اتعرف منين هنا فإذا قرأت؟ اتعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأت القرآن قال أردت قراءته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال سل الله أن يعيذك من وساوسه. وهو أمر ندب، الأمر بالاستعاذة قبل القراءة أمر على الاستحباب، والكلام على الشيطان الرجيم سبق قبل ذلك. إنه أي الشيطان، إنه ليس له سلطان، قال تسلط على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه، قال تسلطه على الذين يتولونه، قال يحبونه ويطيعونه والذين هم به مشركون. طيب خلينا نيجي تاني لقوله تعالى والذين هم به مشركون، ولكن خلينا الأول نشوف الكلام الذي ذكره فيه سلطان. قال إنه ليس له سلطان، طبعا أنا في سلطان مذكورة مرتين، إنه ليس له سلطان فسرها بالتسلط. قال إنه أي الشيطان ليس له سلطان أي تسلط على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه، سلطان الشيطان أي تسلط الشيطان على الذين يتولونه، طبعا الذين يتولونه من الكفار يحبونه ويطيعونه والذين هم به مشركون، يعني بسبب الشيطان مشركون كما سيأتي. طيب أنا دلوقتي هتكلم في نقطتين. الأولانية السلطان، المعنى الأشهر في ذكره في القرآن إيه؟ التسلط. هل المعنى الأشهر في ذكره في القرآن التسلط؟ المعنى الأشهر في ذكره صح كده الحجة، ويفسر بالتسلط أو الملك أو كده، يفسر بهذا المعنى، ولكن أكثر المواطن في القرآن بتفسر بمعنى الحجة، وكثير من المواطن اللي ممكن تفسر بمعنى الملك أو التسلط أو كده، إن تجد أن الموطن يحتمل أيضا أن يفسر به يحتمل أيضا أن يفسر بالحجة. مشهور جدا موطن في قوله تعالى حكاية عن الأخذ كتابه بشماله، قول الله سبحانه وتعالى عنه حكاية عنه: هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، وله سلطان يعني ملك، وكان له سلطان وله ملك، وكذلك أيضا هلك عني سلطانية. تجد الموطن ده بالرغم من ظهور المعنى ده فيه، ولكن تجد أيضا محتمل لهلكت عني حجتي، لم يصر عندي حجة أقولها في هذا الموقف، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. طيب هنا بقى في الآية: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين تولونه. هل ينفع هنا تفسر بالحجة؟ أيوة، في بعض المفسرين يفسرون هنا بالحجة: إنه ليس له حجة على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما حجته على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. في دي فسروها كده. هو هنا ذكر التسلط، وهنا مشهور أن يتقال فيها تسلط أكتر من الحجة، مع احتمال ذكر الحجة في هذا الموطن، بأكد مع احتمال ذكر الحجة في هذا الموطن. ليه بقى؟ هنتقل للمسألة الثانية: هل الشيطان له سلطان على الكفار أم لا؟ هذه الآية فيها أنه هو له سلطان عليهم: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، صح؟ وفي آية أخرى قال الله عز وجل، قولوا أنتوا بقى، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنا بمصرخكم وأنتم مصرخين، سورة إبراهيم. وما كان لي عليكم من سلطان. يبقى هنا انتبه لدي، علشان دي بيخليهم هنا يعني يخلي بعض المفسرين هنا يذكر التسلط. انتبه من الأسباب اللي بتخليهم هنا يذكروا التسلط، فننتبه للكلام. في إثبات لأنه في إثبات إن هو له سلطان، وفي إثبات إن هو ملوش سلطان. ده من اللي هو بيتقال عليه موهم التعارض، هذا من موهم التعارض. أولاً في مثل هذا، في حاجات بيكون يتقال اختلاف أحوال، بس ده مش اختلاف أحوال، لأنه له سلطان عليهم ولا ملوش سلطان عليهم، غير الحاجات اللي فيها اختلاف الأحوال. يعني لا يكلمهم الله ويكلمهم الله على وجه حد، هيروح قايل هنا ايه يكلمهم في حال ولا يكلمهم في حال، لا ينظر اليهم في حال ولا ينظر اليهم في حال، ونحو هذا. في حاجات بتكون محتمله الاحوال، ولكن دي مش محتمله الاحوال. فبيبقى لازم تكون عارف، هو لو قصدك على معنى السلطان ماشي، ده تبع يذكر في المشترك، يذكر في الوجوه والنظائر، لكن على اللي بتكلم عليه ده لا، ده اللي هو قضيه هنا مذكوره هنا وهنا مذكوره هنا، ملهاش دعوه بالمساله دي، ملهاش دعوه بالوجوه والنظائر. ده كلام في مهم التعارض، الكلام في المشكل. طيب دلوقتي لما تلاقي ان في حاجه مثبته في القران ومنفيه في موطن اخر، مثبت ومنفي، وهي مش احوال، هو مثبت ونفس الشيء مثبت ونفس الشيء منفي، او ظاهره كده، تعرف ان هو مش كده، ان المثبت غير المنفي. ده اصل مجمل كلي يرجع اليه اي حاجه يبقى ظاهرها التعارض، ان المثبت هيبقى غير المنفي. أنا عندي قاعدة عند كل مسلم في التعامل مع القرآن، أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأنه لا اختلاف فيه. طيب المثبت غير المنفي، يبقى لما الله سبحانه وتعالى يقول إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، يبقى هنا في سلطان للشيطان على الكفار مثبت، وفي سلطان منفي، في سلطان مثبت وفي سلطان منفي. لذلك بعض المفسرين يقولون ايه، يقولوا السلطان المثبت، اللي هو ده التسلط، والسلطان المنفي اللي هو الحجة. ماشي، بعضهم يقول ذلك، مش ده القول اوحد، ده بعضهم يقول هذا. فتلاقي مثلا يقول لا، والتاني كان الحجة، وما كان لي عليكم من حجة ولكن كان لي عليكم تسلط. هيتقال طب ما هو ازاي يبقى عليهم، تسلط؟ ازاي هو ليس له حجة لكن ازاي يبقى لي عليهم تسلط؟ ويعني طب ما هم كده مظلومين، هم لا، هو له عليهم تسلط تسببهم فيه بأنفسهم، مكنوه من أنفسهم، وهذا أمر عظيم جدا في الكلام في أحوال النفس وفي التعامل مع وساوس الشيطان. إن الإنسان الشيطان إنما يسلط عليه لما هو بيسلم رقبته للشيطان. فيجي مثلا الشيطان يوسوس له في أمر هو يراه صغيرا، فيقوله ماله، ما فيش مشكلة، أنت استجبت للشيطان، عودت الشيطان على ذلك، فبدأت ان انت تسلم قيادك له، بدأت ان هو يوسوس اليك بصغير فتفعل، يوسوس اليك بصغير فتفعل، يوسوس اليك بصغير فتفعل، فواحده واحده يكون له تسلط عليك. واحدة يكون له تسلط عليهم كده عشان كان ضعيف، فيكون هو يعني ده لو مذكور من باب المقابلة يعني أو كده، هو يكون أضعف من هذا الكيد، يعني يكون هو أضعف من هذا الكيد. طيب ده وجه فيها، ده وجه فيها. طيب ولو اتقال حجة، هو ممكن أصلا يتقال حجة في الاثنين، فيقال وما كان لي عليكم من سلطان حجة على الحقيقة، لكن هنا سلطانه حجة على الذين يتولونه، هذه حجة عليهم وهي في حقيقتها ليست حجة، ولكنها تنطلي عليهم، ولكنها في حقيقتها ليست إيه؟ في حقيقتها ليست حجة. والحجة ترد في القرآن أحيانا يراد بها الحجة الحقيقية، وأحيانا يراد بها الحجة إيه؟ حجة غير حقيقية، حجة باطلة يعني. طيب ويقال غير ذلك في الجمع بينهم، يعني في وجوه كثيرة في الجمع بينهم، ولكن الذي أريد أن أنبه له الآن أن سلطان هنا يعني ممكن حد يذكر التسلط، يذكر التسلط ويقتصر عليه هنا مع احتمال قول غيره أنه بيقول حجة، اللي يقول التسلط فده يبقى لأن في شيء مثبت وفي شيء منفي، ومن قال الحجة فحيبقى الحجة هنا بمعنى الحجة المثبتة شيء والحجة المنفية شيء، الحجة المثبتة شيء والحجة المنفية شيء. فما كان حجتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين مثلا، دي حجة إيه؟ دي حجة على الباطل، صح كده. طيب إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، قال والذين هم به أي بالله أو بسبب الشيطان مشركون. طب والذين هم مشركون بالله ده على المشهور في الاستعمال، وإن كان الضمير إما عائد على غير مذكور أو عائد على بعيد، يعني فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أو على ربهم يتوكلون. الثاني اللي ذكره سيكون عائد على مذكور قريب، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم بالشيطان مشركون. فما معنى بالشيطان مشركون؟ يعني هو بيعاقب لأنه أشرك بالشيطان أحدا؟ لا، يعاقب لأنه مشرك بسبب الشيطان. والذين هم لو حيتقال الشيطان والذين هم به، يبقى لو الهاء عائد على الشيطان فيكون الباء سببية. ثم يقول تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يقول مفسر وإذا بدلنا آية مكان آية يقول رفعناها وأنزلنا غيرها لمصالح. والله أعلم بما ينزل قال أعلم بمصالح عباده في التبديل والنسخ. قالوا إنما أنت مفتر أي قالت الكفرة، الضمير عائد عليهم، قالت الكفرة إنما أنت مفتر. قال وهو جواب إذا، وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر، وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر. واللي في النص يقول والله أعلم بما ينزل قال وما بينهما اعتراض أو حال. والاعتراض هنا أجود، يعني هو يقول فيه اعتراض. وإذا بدلنا آية مكان آية وجاء اعتراض والله أعلم بما ينزل، جاء اعتراض ثم جاء جواب إذا قالوا إنما أنت مفتر. والوجه الثاني اللي ذكره أنه هو حال، وإذا بدلنا آية مكان آية حال أن الله يعلم أعلم بما ينزل. بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس، قال جبريل عليه السلام هذا تفسير روح القدس، من ربك بالحق، قال متلبسا بالحكمة، الباء للملابسة، ليثبت الذين آمنوا، قال على إيمانهم حين تأملوا وفهموا مصالح النسخ، وهدى وبشرى للمسلمين، قال معطوفان على محل ليثبت، إن محلل يثبت نصب، محلل يثبت نصب مفعول لأجله. قال وهدى معطوف على المحل أي تثبيتا وهداية وبشارة. ثم قال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. يقول كان غلام لبعض بطون قريش وكان بياعا، فربما كان صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه، ولسانه أعجمي لا يعرف من العربي إلا قدر ما يرد الجواب. فقال المشركون هو الذي يعلمه القرآن. وقد نقل أن كاتب وحيه الذي ارتد افترى هذه المقالة. هذا ليس قولا آخر، يعني ده حاجة تانية في تفصيل في نفس الحدث يعني. وورد في هذا عدة روايات في عدة أشخاص، إن هو قولهم إنما يعلمه بشر. طبعا كل الروايات بيبقى البشر إن هم بيقولوا على شخص معين، وهذا الشخص لسانه أعجمي، لسان الذي يحدون إليه أعجميون. فقيل في هذا الرجل، في هذا الغلام، وقيل فيها قصص أخرى. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون. قال لغة الرجل الذي يميلون قولهم عن الاستقامة إليه. طيب، أولا لسانه، اللسان هنا فسره باللغة، اللسان يقال في اللغة وفي الكلام، يعني لسان هذا الرجل يقال لغة هذا الرجل أو كلام هذا الرجل. قال لسان الذي يلحدون، يقول لغة الرجل الذي يميلون، إن الإلحاد أصله الميل، الإلحاد الميل. لسان الذي يلحدون إليه أي يميلون، يميلون قولهم عن الاستقامة إليه. أعجمي، ويميلون ده في يلحدون، أعجمي، أعجمي هذا خبر لسان، وهذا القرآن لسان عربي مبين. انتبه هنا، وأنا وقفت عند لسان، لسان الذي يلحدون إليه، وقفت عند كلمة لسان شوية علشان أقول إن اللغة أو الكلام يقال عليه لسان في كلام العرب. لسان الذي يلحدون يعني كلام الذي يلحدون إليه أعجمي، لغة الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا القرآن لسان عربي مبين. يعني إيه القرآن لسان عربي؟ يعني إيه القرآن لسان عربي؟ يعني القرآن كلام عربي مبين. يعني إيه القرآن لسان عربي مبين؟ يعني القرآن كلام عربي مبين، أو القرآن لغة أو بلغة عربية مبينة. واضح؟ فهنا هذا معنى اللسان عشان نفهمه في الموطن الأول والثاني. يقول وهذا القرآن لسان عربي مبين، يقول أي ذو بيان، بيشرح مبين، ذو بيان وفصاحة، فكيف يعلمه من لا يعرف كله هو هذا الغلام أو غيره من اللي لسانه أعجمي ولا يحسن العربية. ثم قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. قال إلى الحق فيتفوهون بكلمات هي أضحوكة لمن يسمع. إن هم فين الأضحوكة لمن يسمع؟ إن هم بس بيجيين على حد أعجمي يقول هو الذي يعلمه القرآن، وأنتم تشهدون بفصاحة هذا القرآن وبلاغة هذا القرآن. يعني هذا كلام مضحك، يعني كيف تقولون مثل هذا وأنتم أصحاب عقول؟ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. طيب، طب الله سبحانه وتعالى يهدي من؟ الله سبحانه وتعالى يهدي من؟ طب لو إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، طب يعني الكفار مش هيسلموا؟ طب لماذا يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم أصلا؟ فماذا يقال في مثل هذا؟ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، هذا من العام الذي أريد به خاص. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله عام أريد به خاص، كويس، مش عام مخصوص، عام أريد به خاص. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله يعني الذين سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يؤمنون، وهذا يشبه كل ما في القرآن من والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين، إن الذين كفروا صح، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، والله لا يهدي القوم الظالمين. قال طب ما في واحد ظالم وربنا هداه. الظالمون هنا اللي هم الظالمون الذين سبق في علم الله عز وجل أنهم ظالمون يموتون على هذا، وكذلك الكافرون ونحو هذا. تمام. طيب، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. قال في الآخرة إنما يفتري الكذب بالله الذين لا يؤمنون بآيات الله فلا يخافون عقابه، وأولئك المفترون بهذا الافتراء هم الكاذبون. الذين يفترون الكذب بالله هم الكاذبون. قال الكاملون في الكذب، ولاحظوا هنا وبيقول إيه الكاملون في الكذب، اللي بيقول كده إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. يفتري الكذب كذب، طبعا هو أولا يفتري الافتراء، ما فيش افتراء كذب وافتراء صدق، ولكن هذا انما يفتري الكذب هذا لتاكيد الكذب، انما يفتري الكذب، ما فيش حد يفتري الصدق، ما فيش حاجه اسمها يفتري الصدق، يفتري يعني الكذب على طول، ولكن الكذب هنا لبيان شناعه هذا الفعل تاكيد بذكر الكذب هنا. طيب هو هم توصفوا بانهم يفترون الكذب، ثم وصفهم الله عز وجل قال واولئك هم الكاذبون. طب ممكن حد يقول ما هو معلوم انهم الكاذبون، ليس المراد هنا اخبار ان هم كاذبين بس، ولكن وكأن وصف الكذب مقتصر عليهم، وكأن وصف الكذب مقتصر عليهم، وأولئك هم الكاذبون. الأسلوب ده أسلوب قصر، علشان فيه تعريف شقاء الجملة أولئك والكاذبون وفي ضمير الفصل يؤكد إيه؟ يؤكد هذا القصر، وأولئك هم الكاذبون، فكأن الكذب اقتصر على هؤلاء لكمالهم في الكذب، زي أولئك هم الفاسقون ونحو هذا. طيب فإن الطعن بمثل هذه الخرافات أعظم الكذب. ثم قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه، قال مبتدأ خبره محذوف دل عليه قوله فعليهم غضب. طيب تعالوا نشوف كده الكلام الأول عشان نفهم التركيب. قال من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. طيب هنا عندي فعليهم غضب، فعليهم غضب جواب لمن شرح بالكفر صدرا ولا لمن كفر بالله من بعد إيمانه؟ يعني هو الكلام من كفر بالله من بعد إيمانه المراد أن يقال أنهم عليهم غضب، ولكن استثني قبل ذكر هذا المراد من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا اللي هم الأولانيين فعليهم غضب، فعليهم غضب، فعليهم غضب دي جواب للثانية، جواب للثانية على الكلام اللي بيذكره هنا. فالمبتدأ خبره محذوف دل عليه فعليهم غضب، لأن هي تبقى بتاعت الثانية، وعرفنا إن الخبر هنا من كفر بالله، وأصلا ممكن يتقال خبر ممكن يتقال جواب، يعني باعتبار إحنا اعتبرنا من هذه موصولة ولا اعتبرناها شرطية يعني سواء يعني. قال من كفر بالله من بعد إيمانه، قال مبتدأ خبره محذوف دل عليه قوله فعليهم غضب، تكون فهمت عليهم غضب، فعليهم غضب إزاي دي بتدل عليها؟ دي نقطة. النقطة الثانية ليه ما اعتبرهاش هي، نفسها الجواب، وإن كان بعضهم ممكن يقول أنها جواب لهما معا على خلاف بين النحويين، قل في جواب لهما معا والاثنين في معنى واحد. طيب إلا من أكره، قال على كلمة الكفر استثناء متصل. ليه استثناء متصل؟ من كفر بالله بعد إيمانه باعتبار أن الكفر في الكفر ده في كفر بالقول، من كفر بالله ما هو الذي يكره على كلمة الكفر ويتلفظ بكلمة الكفر، هذا في ظاهره أنه في ظاهره أنه كفر، لو أنا ما عرفش أنه مكره. قال إلا من أكره، قال على كلمة الكفر استثناء متصل، هذا كلام حسن كده. وقلبه مطمئن بالإيمان، قال لم يتغير عقيدته، ولكن من شرح بالكفر صدرا قال طاب به نفسا. فعليهم غضب من الله، قال جزاء لمن شرح، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم يبقى ده جزاء لمن شرح اللي كنا نتكلم عليه من شوية. ولهم عذاب عظيم. قال عن ابن عباس أنها نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون ليرتد فوافقهم مكرها، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا. قال والإجماع على جواز كلمة الكفر عند الإكراه، قال والإجماع على جواز كلمة الكفر عند الإكراه. طبعا هو هنا بيقول إجماع على جواز كلمة الكفر عند الإكراه اللي هو الكلام القول، وفي كلام بقى في الفعل، في تفريق ما بين القول والفعل عند بعض أهل العلم، لكن هو هنا ذكر محل الإجماع و استشهدهم بقصة سيدنا عمار. قال لكن الأفضل تركه وإن قتل، يعني إن هو يعني العزيمة، يعني العزيمة أفضل في ذلك. ثم قال تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، قال ذلك أي الكفر بعد الإيمان أو غضب الله، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، ذلك اللي هو الكفر بعد الإيمان المذكور من كفر بالله من بعد إيمانه، أو غضب الله بسبب أنه مستحب الحياة الدنيا، غضب الله المذكور في فعليهم غضب من الله، والقولان بينهما تلازم، لأن هو الكفر بعد الإيمان لازمه غضب الله، وغضب الله سببه الكفر بعد الإيمان. قال الكفر بعد الإيمان أو غضب الله عليهم، ذلك بأنهم، طبعا بأنهم مستحبوا الباء السببية، بأنهم مستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال أي قوما كفروا في علم الله وخلقهم على الكفر، والله هو أن الله لا يهدي القوم الكافرين اللي هي شبه لسه اللي كنا بنتكلم عليها من شوية، إن ده من العام الذي أريد به خاص، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين اللي هو كفروا في علم الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين طبع أي ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، فلا يفهمون ولا يسمعون ولا يبصرون الحق. لا يفهمون لأن الله طبع على قلوبهم، ولا يسمعون لأن الله طبع على سمعهم، ولا يبصرون لأن الله طبع على أبصارهم، وأولئك هم الغافلون. قال الكاملون في الغفلة، والكاملون في الغفلة لأنه ذكر وصفهم بالغافلين وقصر، وكأن الغافلون هم هؤلاء دون غيرهم. في فرق في الأسلوب بين وأولئك غافلون وأولئك الغافلون وأولئك هم الغافلون، فرق بين الثلاثة. طبعا الثاني والثالث قريبين من بعض، الثالث تأكيد للثاني. قال وأولئك هم الغافلون لا جرم، قال حقا تكلمنا في لا جرم قبل ذلك، أنهم في الآخرة هم الخاسرون. قال إذ اشتروا برأس مالهم العذاب المخلد فخسروا. العبارة اللي هو بيذكرها عبارة حلوة في تفسير الخاسرون، لأن هو الخسارة اللي بيتبادر إلى الذهن الخسارة في التجارة، الخسارة في التجارة، واحد دخل في التجارة خسر ماله، فهو هنا بيذكر هم الخاسرون، هو الخاسرون لأنهم دخلوا النار. لا، هو عاوز يراعي في تفسيره، عاوز يراعي دلالة الدلالة اللغوية للخسران، فقال إذ اشتروا برأس مالهم العذاب المخلد فخسر في هذه في هذه الدنيا، في تجارتي في هذه الدنيا. يقول ثم إن ربك للذين هاجروا، يقول أي ربك لهم لا عليهم. يا سلام على الجمال. بصوا بقى الجمال هنا في التفسير، المعنى اللي ذكره هنا، بصوا عشان المعنى الذي ذكره هنا ليس هو الأشهر في تفسير هذه الآية ولكنه معنى حسن. يقول ثم إن ربك للذين هاجروا أي ربك لهم لا عليهم. أولا علشان بس ناخد بالنا هو ليه هنا في يعني ليه هنا في يعني أشرت لكلام هنا وغير الوجه المشهور في هذه الآية، وهذه الآية لها نظائر ولا نظير في هذه السورة جاية بعد كده. ثم إن ربك، انتبه، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا يعني إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فتقول ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا أين خبر إن؟ فلو قلت لغفور الرحيم طب ما في بعدها إن ربك من بعدها. فمنهم من يقول أو يعني أشهر حاجة بتقال إن ربك من بعدها ده تأكيد، تأكيد للي فات، إن ربك ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا لغفور رحيم، لغفور رحيم. وبعدين اللي في النص تأكيد للأولانية، ويبقى خبر إن اللي إيه؟ خبر إن لغفور رحيم في نهاية الآية. ده أظن واضح، وده أشهر حاجة بتقال في تفسير. هو ما قالهوش المشهور ده، هو ما قالهوش ده. المشهور اللي ذكرته ده أنت في قراءتك ما ينفعش توقف قبل لغفور رحيم في قراءتك، وأنا هقول الوقف، وإن كان الوقف فرع على المعنى بس الوقف أحسب أنه في هذه الآية ممكن يوضح ما أريد بيانه في فرق بين المعنيين. إذا قرأت، إذا لو اعتبرت أن ربك من بعدها تأكيد اللي فات لازم تقرأ الآية على بعضها، ما ينفعش تقف، يعني ينفعش تقف قبل غفور رحيم. ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، تقرأها كذا. الوجه الذي يذكره كما ذكرت أنه مش الأشهر في تفسيره، لكن وجه وارد عن المفسرين، هو هنا اقتصر عليه. أقول ثم إن ربك للذين هاجروا أي ربك لهم لا عليهم، يعني بيقول للذين هاجروا هو ده الخبر بس. يعني يعني ثم إن ربك أين الخبر؟ ثم إن ربك للذين هاجروا، ثم إن ربك للذين هاجروا، أصلها ربك للذين هاجروا لهم لا عليهم. على هذا ده بقى اللي هيوضح المقصد. على هذا ممكن هو كده تقرأ على تفسيره هكذا، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، لأن أنت أصلا أخبرت عن إن ربك للذين، ماشي؟ فيقول ثم إن ربك للذين هاجروا، يقول أي ربك لهم لا عليهم، يبقى للذين عنده دي خبر إن. قال وليهم وناصرهم سبحانه وتعالى وهم المستضعفون الذين كانوا بمكة، ما تيسرت لهم الهجرة مع المهاجرين من بعد ما فتنوا. قال عذبوا، ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا هم عذبوا ثم هاجروا بعد ذلك لما تيسرت لهم الهجرة. قال وثم لتباعد حال هؤلاء عن حال أولئك، إنه ثم جاهدوا وصبروا اللي جاية بعد كده، ثم جاهدوا وصبروا قال على المشاق للدين، إن ربك من بعدها، قال من بعد الهجرة والجهاد والصبر لغفور رحيم، يقول يغفر ذنوبهم ويرحمهم فينعم عليهم. هذا معنى واضح. طبعا هنتوقف هنا، مش هندخل في الآيات اللي بعد كده، بس أنا عاوز هنا ننتقل كده لآخر آية في الفقرة اللي جاية في الآيات، في آية رقم 119 قول الله سبحانه وتعالى ثم إن ربك، بص نفس التركيب، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، نفس التركيب بالضبط. تعالوا نشوف قال إيه في تفسير هذه الآية، أنا هقراها دلوقتي من غير ما نقرأ، من غير ما أفصل، غير بس التركيب، عاوز أشوف عمل إيه هنا. أنا انتقلت دلوقتي كذا صفحة قدام عشان نشوف آية ثم إن ربك الذين عملوا سوء بجهالة، آخر الآية قل ثم إن ربك للذين، بصوا بقى انتبهوا، قال إيه؟ قل لا عليهم، إيه ده بيقول زي الكلام اللي قاله في الآية اللي بنقرأها دلوقتي، ثم إن ربك الذين قال لا عليهم أي لهم بالنصر والرحمة عملوا السوء بجهالة أي متلبسين بها أو بسببها عن بعض السلف كذا ثم تابوا بعد ذلك وأصلحوا حالهم إن ربك من بعده قال من بعد التوبة لغفور كثير المغفرة رحيم وسع الرحمة لهم فيثيبهم على أعمالهم. كده هو الكلام ده اللي بيذكره شبه اللي فات، ولكن قال، بصوا بقى انتبهوا هنا، قال وجاز أن يكون لغفور رحيم خبر إن الأولى وإن ربك من بعدها تكرير وتأكيد، هذا الذي ذكره وجها ثانيا هو وجه ثاني في الآية معانا هنا، هذا الذي ذكره وجها ثانيا في الآية اللي جاية بعد كده إن شاء الله، إن ربك من بعدها غفور رحيم، وجاز أن يكون لغفور رحيم خبر إن الأولى، هو ده اللي أنا ذكرته الأول وأنا بتكلم في تفسير هذه الآية، ففي هنا وجه آخر يشبه الوجه اللي فيه اللي هو جاي بعد كده في آية 119، علشان ما تجيش الآية 119 فتظن أن هذه الآية محتملة الوجهين، لكن دي محتملة الوجه واحد، لا هي الوجوه هنا، هي الوجوه هنا بالضبط، وفي غير ذلك من الوجوه، لكن هي دي يعني كان من الممكن إن هو يذكر هنا الوجه الثاني زي ما ذكر الوجه الثاني هناك، يعني بل أصلا لو حد هيقتصر بيقتصر في الموطن الأول مش بيقتصر في الموطن الثاني. فهذا بالنسبة للتركيب هنا. في مسألة أخرى في قوله تعالى ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا، هنا فسر فتنوا بإيه؟ فسر فتنوا بيعذبوا، فسر فتنوا بيعذبوا. طيب في قراءة أخرى وهي قراءة متواترة، ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا، من بعد ما فتنوا، طيب هي فتنوا يعني عذبوا، طب وفتنوا يعني إيه؟ فتنوا يعني عذبوا، هم الفاعلين مش نائب فاعل، يعني هم اللي فتنوا. طب ازاي هم فتنوا؟ هم اصلا هم زي الكفار اللي كانوا يفتنون المسلمين ثم اسلموا وهاجروا وجاهدوا، ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا غيرهم، من بعد ما فتنوا غيرهم ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. فيبقى هنا في قراءه فوتن وفي قراءه فتنوا، وكده بان المعنى في ذلك. طيب نتوقف هنا، نكمل إن شاء الله المرة القادمة، وإن شاء الله المرة القادمة ننتهي من تفسير سورة النحل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.